القسم الأول قسم ممكن نسميه مشروع قصير الأجل، القسم الثاني مشروع طويل الأجل. يعني إيه؟ أنا معايا 10,000 جنيه وعايز أعمل مشروع، ممكن أبني كشك وبيع فيه شوية حاجات كده يدخل لي كل يوم 50 جنيه أكل وأشرب بيهم وخلاص، صح؟ وماشي الحال. ممكن 10 دول أحطهم في سهم مثلا في مشروع كبير وأنتظر عليهم ما أخدش منهم أي عوائد دلوقتي، لكن بعد 10 سنين ال10 هيبقوا مثلا 200-300 ألف مثلا. الناس محتاجة لده ومحتاجة لده، صح؟ يعني لازم يكون في مشاريع استثمارية طويلة الأجل، ولازم بجوارها يكون في الأكشاك الصغيرة اللي تقضي إيه حال الناس يوم بيوم. فأنت يعني حاول أنت تكون مشروع استثماري طويل الأجل، حاول ما تبقاش كشك، يعني قدر الإمكان ابعد عن الموضوع ده، يعني ما تهلكش نفسك في بداية التزامك في أعمال كثيرة إدارية أو دعوية أو عضية، وانت بامكانك انك تدخر هذا الجهد ثم بعد ذلك تعطي دين الله سبحانه وتعالى وتعطي الامه ما يعطيه الايه ال50 كشك وال100 كشك. فاهمني؟ بمعنى مش بقول لك انقطع عن العمل الدعوي ولا انقطع عن التعاون على البر والتقوى، لكن خلي فيه ترتيب اولويات، وحاول دايما تحط نفسك في اطار العمل الدعوي اللي يخدمك كطالب علم. يعني لو انت بعد فتره من الالتزام والطلب والتحصيل كلفت مثلا بالقاء درس، حاول دايما يكون الدرس ايه علمي في اللي انت درسته، لان ده هيعينك على المذاكره المراجعه، ويعني يرجى من تبليغ ما تعلمته إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه. حتى لو كلفت بخطبة الجمعة حاول تخليها في مسائل علمية. ابعد عن الحاجات اللي بتستهلك الوقت والعمق ومردودها قليل بالنسبة لما يرجى من طالب العلم. خليها لحد تاني ما يكونش سلك هذا الطريق يعني. ما تقعش دايما في فخ نحن كالماء أو نحن كالتراب إذا عدم الماء، نحن كالتيمم إذا عدم الماء كما يقول البعض. ها يصدروك قبل أوانك، وبعدين لما تيجي تقول يا جماعة بس العلماء ينهون عن التصدر قبل الأوان والتذبذب قبل التحصم وغير ذلك، فيقول لك يا عم الشيخ إحنا كالتيمم إذا فقد الماء. لا، الحمد لله الماء مش مفقود، الماء مش مفقود، العلماء كثر وطلاب العلم المتقنين موجودين، الشروحات موجودة والخطط موجودة والسلاسل العلمية متوفرة، مفيش فقد ماء. ها فأنت ما تتصدرش قبل الأوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الحديث ده جعله نصب عينيك لما يقال لك درس الكتاب الفلاني. طب هل أنت فيما بينك وبين نفسك فعلا حصلته وفهمته؟ جلوسك لتدريسه تشبع بما لم تعطى. من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، مش ثوب واحد، من الغش للأمة المصدر لها غير المتأهلين. ودائما الطمات الكبرى والأخطاء الفادحة بتظهر في من تصدر قبل أن يتأهل، ممكن تظهر في بداية تصدره وممكن تظهر بعد سنين طوال، لكن تجد عند نزول الملمات والنوازل والحوادث الكبرى تجد الضعف، عدم الرسوخ، التخبط في المسائل الدقيقة تحتاج إلى تحقيق، مع كونه كان يعني يلقب بالشيخ الإمام ويتصدر ويصدر ويجلس بكبار كبار العلماء الوعاظ والقصاصين دائما لهم سطوة على الناس وعلى العوام وحتى على الملتزمين الجدد، فتجد ان الناس بتصدرهم وتنظر اليهم على انهم علماء. يحكى ان احد ائمة الحديث دخل مسجدا فوجد فيه قصاص يقص، وكان القصاص يعني بيسموه اللي هو بيسموه الوعظ الان، ها اللي يقعد يكلمك ايه في القصص والحكايات. وانا بسمع سمعت شريط لاحد الدعاء مرة، الشريط من اوله الى اخره، وذهب وائل وفعل سمير ومش عارف منى وماتت منى وصلى قصص كده مش عارف جيبها من جريدة الحوادث ولا ايه، حتى يعني هات قصص من قصص السلف الصحابة الامم السابقة، لا ما تعرفش قصص غريبة كده. فالقصص هذا شأنه، والله سبحانه وتعالى يقول قل انما انذركم بالوحي، ها فالقصصين كلامهم يستهوي العوام ودائما ينظرون اليهم على انهم قامات كبرى في العلم. فدخل المحدث هذا فوجد القصاص يقص الناس في مسجد دمشق ويقول ان الملك ينفخ يوم القيامه في 70 صورة في 7 أصوار. فالرجل قام قال انت جبت الكلام ده منين؟ وسرد له الاحاديث الصحيحه في مساله النفخ في الصور، فقال له تكذبني يا ابن الفاعله، وقذفه بإذاه. فالناس عارفه القصاص مش عارفه الايه المحدث، وهذا شأن العوام وحال كثير من الاخوه يبحث عن الشهره حتى في طلب العلم. كنا زمان في اول التزام نقول الاخ احضر للشيخ فلان يقول لك له شرايط، ايه له شرايط كذا لك، فما تنشغلش بهذه الامور. فاتسى به اهل المسجد كلهم، قال فوالله ما تركوني حتى اقسمت لهم ان الملك سينفخ في 70 صور. فدائما التصدر قبل التاهل، حتى لو وجدت يعني ايه له رواجا في قلوب الكثيرين، لكن ده امر شنيع جدا، غش للام، غش للام. كما يقول ابن الجوزي رحمه الله يقول وهل ترك خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا؟ خفق النعال وراء الحمقى ازدحام الناس والعوام على هو يسميه الأحمق، هو عارف ان هو في ذاته ليس عالما ولا محققا ولم يعني يثبت ولا يرفق ولم يصدق في علم معين، لكنه يحسن الوعظ والقصص وغير ذلك، فيلتف عليه الناس ويكثرون حوله وتخفق نعالهم يعني وراءه ويزدحم عليه الناس، فيظن في نفسه انه يعني عالم فيتكلم فيما لا يحسن ويهرف بما لا يعرف. فلذلك قال وهل ترك خفق النعال وراء الحمق من عقولهم شيئا؟ فيعني حاول ان انت ما تستهلكش نفسك في مثل ذلك، اطلب العلم ثم اطلب العلم ثم اطلب العلم، وارسخ في ابواب من العلم حتى اذا شهد لك شيوخك ومن علموك انك تستقل بالقراءه فاقرا وابحث وحقق المسائل، ثم بعد ذلك حين تتصدر تاتي الثمار الطيبه لا الثمار المره، ياتي الارشاد الصحيح الى الطلبه، ياتي ويعني تؤتى الثمار منك ثمار حقيقيه مش مجرد غثاء وذبت سرعان ما يزول. ما تشغلش نفسك، كثير من الاخوه اول ما يلتزم يطحن في الاعمال الدعويه، وهو الحقيقه هو لن يحصل نفس ما يقيم به دينه اولا. انت في واجبات يجب ان تحصلها اولا، صدقني انت لم تحصلها، انت ما زلت في مرحله، كلنا يعني انا اتكلم عن نفسي وعن بعض اخواني ما زلنا نبني انفسنا، فما ينفعش انك تهلك نفسك وبعدين نيجي نقول ذاكرت اصل الالتزامات. الالتزامات ايش؟ هذا اول التزام عليك ان تتعلم، هذا اول التزام عليك، صدقني العمر هيفوت والشعر هيشيب والناس الشيخ راح الشيخ ايه جه، واخد بالك؟ وبعدين الموضوع يبقى بالاقدميه، والاخ ده ملتزم بقاله 20 سنه وبيحضر الدروس ويذهب ويجيء مع المشايخ فبيبقى شيخ خلاص، بعد ما كان درجة ثابتة أو درجة أولى مع الوقت فبيبقى شيخ. طيب بعد عم الشيخ دوت لما بيتصدق إيه اللي بيحصل له؟ يعني حالتين، الحالة الأولى إن هو يقول في كل ما لا يعرفه لا أعرف، فإن فعل ذلك فقد نجا لكنه سيسقط من عيون الناس، ولذلك قل من ينجو. صح؟ إذا يقع في الحالة الثانية وهي أنه يتكلم فيما لا يعرف ولا يعلم، ومن أصيب لا أدري ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. لذلك كان العلماء يعلمون طلابهم في بداية العلم أول ما يعلمونهم لا أدري، لأن طالب العلم إذا أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. دخل رجل على ابن عمر سأله في مسألة فقال لا أدري، فرحل الرجل مضى، فقبل ابن عمر يد نفسه وقال رحم الله ابن عمر، رضي الله عن ابن عمر، سئل عمن لا يدري فقال لا أدري. يعلم من حوله. وفي مرة أخرى جاءه سائل يسأله في مسألة من الطلاق، فبادر أحد أصحابه بالرد. تعرف دايما الأخ اللي رايح جاي مع الشيخ بيبقى شيخ بعد شوية، حتى كان يعني يقول لك اسأل للأخ فلان، إيش ما يقول لك ده حلاق الشيخ فلان على طول الشيخ. هو طبعا كتر ما بيقعد مع الشيخ يقول لك الشيخ سأل في الموضوع ده قال كذا، فخلاص بقى شيخ. فده صاحب من أصحاب ابن عمر، وأنا عايز أقول لك صاحب من أصحاب ابن عمر يعني يملأ الأرض علما، يعني هو ملء الآلاف من أمثالنا، يعني يزن الآلاف من أمثالنا. فسئل ابن عمر في مسألة من الطلاق، فزي ما بيحصل كده واحد يجي يسأل تلاقي اللي جنبه تورع بالجواب، فحتى الآن آفة من الآفات اللي عملت حاجة عجيبة والله. تلاقي أخ داخل يسأل سؤال مثلا على صفحة من الصفحة وعامل مثلا ده كاتب اسم فلان أو علان، تلاقي كل الناس جوت مع هذا الرجل، وتلاقي حاجات غريبة. واحد يقول له والله أنا مش بفتي بس تقريبا كذا، واحد يقول له والله أنا مش عارف يعني بالضبط بس هي ممكن تكون كذا، بس تسأل برضو يعني. فصاحبنا ده عمل كده، الراجل بيسأل في الطلاق قبل ما ابن عمر يجيب أجبه، فقال ابن عمر له اسكت أنت فإنما أنت قاص، أنت قصاص، روح كلم الناس القصص ورقق قلوبهم وجزاك الله خير، وهذا أمر لنا حقه محتاج، ولولا هذا الأمر لما التزمنا جميعا، هذا أمر المسلمون في أمس الحاجة له، لكن لا ينبغي أن تختلط الأوراق، اسكت أنت إنما أنت قاص. يعلمه أنه لا يتكلم فيما لا يعلمه، ولما تكلم أحد الناس فيما لا يعلمه قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا قتلهم الله، ولما تكلم آخر فيما لا يحسن قتل نفسه، قال له من؟ قال له توبة. لما جاء يسأله قال قتلت 99 نفسا، فهل من توبة؟ قال توبة. تقتل 99 نفسا وتسأل عن التوبة، مع أنه كان عابدا وعظا مشتهرا عند الناس بالعلم، قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على هذا، يعني هذا الرجل تنصيط بين عامة الناس أنه أعلم أهل الأرض، فقتل نفسه بجهله. قال كمل به المئة، انت فلتهالي خلص ده. اما الاخر العالم فانجاه علمه وانجى الله تعالى بعلمه هذا الرجل من الظلمات الى النور. قال شعبة لما سئل عن مسألة قال هي مسألة ذباء هلباء ذات وبر، وانما نحن في العنوق ولسنا في النوق. تجيب لي مسألة مشبكة ذباء هلباء يعني كثيرة الشعر مختلط، شعرك لما يكون مختلط كده متكعبل ذات وبر، مسألة مش عارف أقولها مثلا. وإنما نحن في العنوق، العنوق المعدة صغيرة ولسنا في النوق، مش بتوع النوق، نقل الجمل الكبير، إحنا بتوع مسائل صغيرة. اسألني فلان ده شعبة أمير المؤمنين في الحديث إمام الدنيا بأسرها. فالرجل طبعا سمع الجواب قال لك بس خلاص هسأل فيه تاني مش. فقال أصحابه قالوا له يا إمام لقد هجلنا لك مما قلت، هل قلت لا أحسنها؟ زي ما أخي كده يتسأل يقول له دلت الكلمة والله لا أحسن هذه المسألة، أنت لا تحسن هذه المسألة ولا غير هذه المسألة. واخي ثاني يقول له ابحث واخد بالك، وان جه متصل على الشيخ فشيخ اخ قال لزوجته كذا وكذا. طيب يا اخي جزاك الله خير، اديله رقم يخليني اساله عن اللفظ وعن المين. طب يا شيخ قول لي وانا ان شاء الله. طب يا اخي اديني بس خلي الراجل يكلمني عايز افهم منه. طب يا شيخ ما انا عارف هو كان قصده ايه. انت ليه مصر ان انت اللي تجيب يعني؟ ليه مصر ان انت اللي تتصدق؟ انا بتكلم في حاجات بتحصل ولا لا؟ ليه مصر ان انت اللي بتفضل ان انت اللي تجيب؟ ما تحيل. ده المساله كانت في عهد الصحابه رضوان الله عليهم، تمر على الصحابي فيدفعها الى غيره، فيذهب السائل اليه فيدفعها الى غيره حتى ترجع الى المسؤول الاول. وكان احدهم اذا وجد من يكفيه لم يتكلم. ينجو بنفسه، الصمت نجاه، والسلام لا يعدلها شيء. فقالوا الا قلت لا احسنها؟ فقال لكن الملائكه المكرمين لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ايه الخجل في ده؟ ها؟ فما تتصدقش، اياك والتصدق، اياك واستهلاك نفسك في بدايه عمرك الحقيقي اللي هو عمرك منذ التزمت، اياك ان تكون شمعه تحترق من اجل الاخرين. لان الشمعه التي تحترق من اجل الاخرين توشك ان تنطفئ فلا تضيء لنفسها ولا لغيرها. الانبياء يوم القيامه يقولون نفسي نفسي الا النبي صلى الله عليه وسلم، وانت لست افضل منهم. انجو نفسك، تعلم العلم الحقيقي، ارسخ في العلم قبل ان تتكلم، ثم بعد ذلك كن شمسا للدنيا باسمها كما كان الشافعي رحمه الله، كان يلقب بالشمس. لما؟ قال احمد هو كالشمس للدنيا وكالعافيه البدن، لانه كان راسخا في العلم. لكن انت لسه في البدايه وتقعد تعطي لغيرك وانت عمال تتآكل، هتظهر فيك الافات والعيوب بعد ذلك وتتآكل وتذهب ولن تستفيد منك الام شيء. خلاص؟ يبقى المره الجايه ان شاء الله اختبار في الله. من اول الصلاه. يوم الجمعه بعد العشاء، لان المغرب مبكر والاخوه كثير منها بيشتكي ان هو مش بيلحق. طيب نشوف الموضوع ده. الجمعه القادمه ان شاء الله الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد هيشرفنا في محاضره بعنوان مقدمه في تفسير الفقه. ان شاء الله الاخوه تحرص على الحضور وتدعو اخوانها. نبدا الامتحان بعد الدرس. الجمعة الجاية المحاضرة يبقى اللي بعده إن شاء الله. طيب نبدأ. الجمعة في بس؟ الجمعة في محاضرة الدكتور محمد مصطفى إن شاء الله مقدمة في التفسير الفقهي، ومهمة وضرورية، لأن إحنا عندنا في مرحلة من المراحل دراسة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة. فهذه المقدمة هتفيدك في هذه المسألة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، صرنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته إلى الكلام على مبطلات الصلاة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: الذي يبطل الصلاة 11 شيئا، الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة وأمل الدم. الذي يبطل الصلاة، مبطلات الصلاة. بعد ما بين أركان الصلاة وبعد ما بين شروط الصلاة وأركان الصلاة التي هي فروض الصلاة، وبين أبعاد الصلاة التي هي سنن الصلاة، وبين هيئات الصلاة وهي بعض السنن التي لا تجبر بسجود السهو إذا تركت، يتكلم الآن في مبطلات الصلاة، مفسدات الصلاة، الأشياء التي إذا فعلها بطلت صلاته ولم تصح. فيقول 11 شيئا. عندنا هنا مصطلح أصولي الذي يبطل الصلاة. أنت أخذت في المقدمة التي كانت بعنوان مصطلحات فقهية عامة أن هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية، الأحكام الوضعية من أشهرها الصحيح والباطل. الصحيح هو ما يقابل الصعب لغة اصطلاحا، الصحيح صحيح. ايوه خد بقى ماشي انت الله بتحكم حوله. التعريف يتخبط كده زي ما هو، هو اسمه حد ما يتقالش بالمعنى. ها وفقنا الفعل بين الوجهين وجوبا حسن وجوبا الوقوع وقوعا موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. ده صحيح. فعل له اكثر من وجه ممكن ان يقع عليه. الرجل ممكن يصلي في اتجاه القبلة، ممكن يصلي في عكس اتجاه القبلة، فالفعل هنا له وجهين ممكن يقع عليهما. وقوعه على الوجه الموافق للشرع يعني في اتجاه القبلة يجعله ايش؟ صحيحا. يبقى الصحيح هو الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. الصحيح هو ما وافق في وقوعه الشرع اذا كان يعني اكثر من جهة ممكن يقع عليها. اما الاشياء التي لها اكثر من التي ليس لها اكثر من جهة تقع عليها، ليس لها الا وجه واحد كمعرفة الله سبحانه وتعالى، فلا توصف بالصحة ولا بالبطلان. معرفة الله ليس لها إلا وجه واحد تقع عليه، إما أن يعرف الله جل وعلا حقا، وإما أنه لا يعرفه أصلا. أما من يعرف أو يظن أن الله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا، مثلا اتخذ صاحبة وولدا، فلا نقول أن هذا معرفته باطلا، إنما نقول لا يعرف الله أصلا. واضح؟ موافقة الفعل ذي الوجهين، هناك أفعال ليس لها إلا وجه واحد تقع عليه. موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. البطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. يقع على الوجه الآخر المخالف للشرع، يصلي في غير اتجاه القبلة مثلا، يصلي بغير ستر مثلا، فهنا خالف في وقوعه الوجه المخالف الموافق للشرع فيكون باطلا. والباطل من العبادات ما لم تبرأ به الذمة ولا سقط به الطلب. أثر إيش؟ أثر هنا براءة الذمة وسقوط الطلب. الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ويوصف بالإجزاء. نقول صلاة صحيحة يعني صلاة مجزئة سقط بها الطلب، لا يطالبك الشرع بصلاتها مرة أخرى، وبرئت بها ذمتك بعد أن كانت مشغولة بالإتيان بها. والباطل من العبادات ما لم تبرأ به الذمة، ما زالت ذمتك مشغولة بهذه الصلاة لأنها غير صحيحة، صلي فإنك لم تصلي. ولم يسقط به الطلب، ما زلت مطالبا بأداء هذه الصلاة، وتوصف بعدم الإجزاء وعدم الصحة. أما الباطل من المعاملات فهو ما لم تترتب أثاره عليه. واضح؟ ولا يوصف بالإجزاء لكن يوصف بالصحة، لأن أنت أصلا ما كنتش مطالب. قال الذي يبطل الصلاة 11 شيئا، الكلام العام. الكلام العام، الكلام العام النطق بكلام البشر سواء باللغة العربية أو بغيرها من اللغات. فإذا تكلم في صلاته بطلت صلاته، سواء تكلم بكلمة أو بحرفين غير مفهمين أو بحرف مفهم. يبقى إذا تكلم بكلمة خلاص بطلت صلاته إذا كان عامدا، إذا تكلم بحرفين غير مفهمين بطلت صلاته أيضا. يعني لو قال أي كلمة مكونة من حرفين غير مفهمين عمدا بطلت صلاته، ولو قال حرفا واحدا مفهما بطلت صلاته كقيل وعين. قيل فعل أمر بمعنى من الوقاية، يعني من الوقاية. قيل وعين افهم، ها فعل أمر بمعنى افهم، لو قال ذلك بطلت صلاته. واضح؟ قال الكلام عمدا، يبقى اذا تكلم سهوا ناسيا جاهلا بحكم ذلك، يعني جاهلا بتحريم الكلام في الصلاه، او جاهلا ناسيا بانه في صلاه، ذهل عن انه في صلاه، ففي كل هذه الاحوال تصح صلاته اذا كان الكلام قليلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم معاويه بن ابي الحكم السلمي في صلاته عطس فلم يشمت احد، فقال يرحمني الله، فنظر اليه القوم ورموه بابصارهم، فقال والى امي ما لهم ينظرون الي، قال فنظروا الي فخض بعضهم على اسخاذه، فقال فعلمت انهم يصمتونني لكني سكت في حاجه. فلما انتهت وكان في اول الامر يتكلمون في صلاتهم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، فلما انتهت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وذكر الله تعالى، وعلمه الحكم، ولم يقل له عليك عاده الصلاه، ولم يقل له ان الصلاه فقط. يبقى إذا تكلم ناسيا أو جاهلا بالحكم فصلاته، أو ذاهلا أنه في صلاة فصلاته صحيحة. كذلك إذا بدر الكلام على لسانه، يعني أحد الإخوة مرة بيصلي وهو واقف يصلي، مر من أمامه أخ في المسجد، فهو كان عايز يعني عايز الأخ ده، فهو وجد نفسه يقول استنى فلان، بدر الكلام إلى لسانه دون قصد، فهذا أيضا صلاته صحيحة. كل ذلك إذا كان الكلام قليلا وكان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو ذاهلا أنه في صلاة. والقاعدة التي أذكر أننا ذكرناها أن من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، عليه السلام، كيف حالك؟ من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، لا إثم ولا حكم، لا شيء عليه، لا إثم، لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم معاوية بن أبي الحكم رضي الله عنه، لا إثم، عليك رحمكم، لا إثم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما ركله عليه، ولا حكم، لا يؤمر بإعادة هذا الواجب. والدليل حديث معاوية، فمن فعل محرما ناسيا لا إثم ولا حكم، لا شيء عليه، ومن ترك واجبا ناسيا فعليه القضاء ولا إثم عليه. إيه الفارق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟ الدليل فرق بين هذا وذاك. عندنا حديث من نسى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يبقى هذا ترك واجبا وهي الصلاة ناسيا، فلم يؤثمه الشرع. والدليل على انه لم يؤثمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ليس التفريط في النوم، انما التفريط في من ترك صلاه حتى يجيء وقت التي بعدها، فلم يؤثمه، ترك واجبا ناسيا لا اثم عليه، لكن عليه القضاء، قال فليصليها متى ذكر. يبقى من ترك واجبا ناسيا فلا اثم عليه وعليه القضاء، من فعل محرما ناسيا أو جاهلا كذلك في الجهل فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. فعل محرما أثمه، أمره بالقضاء، يبقى لا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء. واضح؟ أنت جئت متأخر، لازم يكون مشروع. طيب، فهنا هذا تكلم ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لا إثم ولا حكم ولا يعيد، إذا كان الكلام قليلا. أما إذا طبعا المتكلم عمدا، القليل والكثير قلنا إيه؟ يبطل الصلاة حتى لو قال حرفا واحدا مفهما كقيوعي. أما لو تكلم ناسيا أو جاهلا كلاما كثيرا فصلاته باطلة. لما؟ لأن ذلك يخل بنظم الصلاة، يقطع نظمها. ولأن الصلاة لها هيئة مذكرة، فيندر جدا أن يكثر الكلام، أن يكثر الكلام فيها نسيانا. الصلاة لها هيئة معينة مذكرة، يعني هو واقف يبقى يقرأ ثم يركع ثم ما يلبث أن يرفع ثم يسجد وهكذا. فالهيئة الصلاة لو هو نسي لحظات أفعال الصلاة هتعمل إيه؟ هتذكره أنه بيصلي. فينظر جدا أن ينسى لدرجة أن يتكلم كلاما كثيرا يسمى كلام كثير في العرض، ها، ولا يذكر أنه في صلاة. هذا نادر، والنادر لا حكم له. واضح؟ النادر مطروح، وهذه قاعدة أغلبية ليست مضطردة. ولأن كما قلنا الكلام الكثير يخل بنظم الصلاة، يقطع لكنه ما بيصليش. الكلام عمدا كثيرا كان أو قليلا، والعلماء تكلموا في مسألة وهي مسألة الشافعية، يعني مسألتين، مسألة البكاء والضحك والأنين والتأوم والنفخ. هذه الأشياء إذا فعلها في صلاته فعند الشافعية إذا بدا منه حرفان مفهمان بطلت صلاته. إذا بكى أو تأوه أو أن من الأنين أو تنحنح في صلاته فبدا منه حرفان مفهمان بطلت صلاته، على الصحيح في المذهب. وفي المسألة خلاف من قريب. بالنسبة لمثل هذه الأمور، يا الله وفي حاجة ثانية حقا ونشهد، فهذه الأمور لا تبطل الصلاة لأمرين. الأمر الأول أنهم يفعلونها جهلا، والأمر الثاني أنها تخرج مخرج المناجاة والذكر. فهذا ليس من كلام الناس، إنما الذي يبطل الصلاة هو كلام خارج الصلاة، كلام دي ليس يعني من كلام من أذكار الصلاة ولا من الدعاء ولا من المناجاة. إنما المسألة في البكاء الشديد، بعض الناس في البكاء الشديد يتأثر فربما قال إيه؟ مثلا هدوم اللي يا نابا كده يعني يا نابا يعني من كثر البكاء الراجل إيه؟ كده يعني خذ لك يا بابا تعالي لي يا امه يعني الحاجات دي انا سمعت الحاجات دي انا من بعض الناس من شدة البكاء. فهنا امران، الامر الاول هذا صلاته باطلة ان كان عالما ذاكرا عامدا، وهذا لان لا انسان يتعمد مع العلم بالحكم ان يبطل صلاته. الامر الثاني ان مسألة المبالغة في البكاء واظهاره امر مذموم شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي حتى يسمع بصدره أزيز كأزيز المرجة، وطالما أنه يسمع بصدره يبقى ما كانش يسمع صوت بكاءه، كان يكتم البكاء حتى يسمع صوت إيه؟ الصدر. واضح؟ وكان السلف يذمون من يظهر بكاءه، وكان بعض التابعين يعني يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رق قلبه للحديث بكى، فيظهر أن يعني أنه أخذه بكاء، يعني مكان كأنه مسكوم يعني حتى يذهب البكاء. فإذا غلبه البكاء قام وترك المشهد. قال حسن إني أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يبكي في فراشه حتى يبل وسادتك لا تشعر امرأته وهي بجواره، وإني أغربت أقواما كان أحدهم يبكي في الصف يسيل دمعه على خده لا يشعر الذي إلى جواره. كان ذموم وقالوا نعم الرجل فلان لولا بكاءه على الملائكة. في ناس ما يعني يحللوش البكاء على الملك، والقطة اللي ما عادش فيها ما اعتبرها قطة بيضاء. كانوا يقولون نعم الرجل فلان لولا بكاءه على الملائكة. كان يظنون إظهار ذلك. الأمر الثاني إن حالة الهياج اللي بتحصل في أدعية القنوط في كثير من المساجد وخلف كثير من الأئمة فيها نظر شديد، لأن هناك فارق بين الخشوع وبين الطرب. يعني إيه؟ يعني لا يتخيل ان انسان خاشع تتلى على مسامعه ايات الله سبحانه وتعالى ثلاث اجزاء من القران ما يبكيش. وبعدين اول ما الامام يقول اللهم اهدنا فيمن هديت يجي له صرعه يعني خشوع ايه ده؟ ما انت القران يعني على الاقل جزء ها تلي على مسامعك وعلى قلبك لم تهتز ولم نرك تبكي وتصرخ ولا الصراخ والعويل، لكن مجرد ما عاد يقول اللهم اغفر لنا اذا حملونا واذا كفنونا واذا وضعونا وفوق الارض وتحت الارض ويوم العرض هي التدريج، ما تقول اللهم اغفرنا في الدنيا والاخره، هذا من هذا امر اصلا فيه تعدي في الدعاء. اللهم ارحمنا اذا ما غسلونا، وارحمنا اذا ما كفنونا، ارحمنا اذا ما على الاكتاف حملونا، وارحمنا تعطلونا ديني، وارحمنا اذا ما مش عارف في القبر وضعونا. تقول اللهم ارحمنا قبل الموت، اللهم ارحمنا في الدنيا والاخره. مساله والعمل دعاء بالحروف الابجديه عياذا بالله، ده حاجه يعني. وبعدين شعر، ابيات شعر في القنوط، دعاء القنوط ليس وظيفته ترقيق القلوب، دعاء القنوط لم يشرع لترقيق القلوب ولا لهدايه الخلق ولا لدعوه الناس، ها، وانما دعاء القنوط وظيفته ان تدعو الله سبحانه وتعالى وتساله حاجتك وترجو الإجابة من الله جل وعلا. فتعمد تهيج الناس وتباري الأئمة في اللي الناس عنده تعايز أكثر، واخد بالك، هذا أمر أصلا من البدع السلفيين، يعني من البدع اللي احنا اخترعناها. ما يجب تعذر فينا الناس، الله مستعان. الغاية البكاء عند الشافعية إذا ظهر منه حرفان يبطل الصلاة، وهذا فيه نظر شديد، لكن هذا هو المثل يعني. طب ازاي سيدنا ابو بكر كان يصلي في الوقت؟ نعم، عشان كده بقول لك هذا فيه نظر شديد. لكن احنا قلنا في هذه المرحله مش هنتوسع في خلاف العلماء، احنا بنشير فقط للمسائل اللي ما راينا فيها نظر. قال الكلام العمد، وقلنا فيه مساله البكاء والنحنحه الى اخره، وفيه مساله ايضا وهي الدعاء بغير المغفور. هذه تكثر الحاجة إليها، الدعاء بغير المقصور هل يعتبر من كلام الناس؟ الدعاء بغير المقصود هل يعتبر من كلام الناس؟ يعني الرجل لو دعا في صلاته بدعاء من امر الدنيا مثلا، قال اللهم ارزقني سياره، اللهم ارزقني الزواج من فلانه، اللهم وفقني مثلا في شراء البيت الفلاني، هل يعتبر ذلك من كلام الدنيا الذي يبطل الصلاه؟ قال ذلك بعض اهل العلم، والصحيح ان هذا لا يبطل الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما علم اصحابه التشهد كما في البخاري ومسلم، قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه. فهذا فيه عموم لا يوجد دليل يخصصه، ثم ليتخير من الدعاء. والالف لام هذه الف لام تفيد العموم الاستغراق، يبقى يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخره، لا حرج في ذلك ولا دليل على ان ذلك يبطل الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من الدعاء في السجود، فان يعني فانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسه، العمل الكثير يخرج به أي ليس من أعمال الصلاة، يخرج به العمل القليل، العمل الكثير يبطل الصلاة لأنه يقطع نظم الصلاة، يخلل هيئة الصلاة. الصلاة لها هيئة، لها نظم معين، العمل الكثير خلاف هذا النظم يبطله، يقطع هذا النظم. يعني أنت لو تخيلت مثلا أن رجل كان واقفا يصلي ثم وسد نقط، والوسد الفاحشة تبطل الصلاة بالإجماع. وسد، أنت تقول له يصلي، اللي يشوفه في نقطك يقول له يصلي، لا يمكن. ليه؟ هذا يقطع نظم الصلاة، مش كده؟ إنما لو رأيناه يصلي ثم رفع يده ها فعدل ثوبه أو مثلا الرداء أو الشماخ مثلا أو غيره وأكمل صلاته وإنت شايفه، هل هتقول ده بيصلي أو بيصليش؟ هذه الحركة تخرجه عن كونه مصليا؟ لا. فالحركة الكثيرة والعمل الكثير يبطل الصلاة، وخرج بقوله الكثير العمل القليل. فمثلا الخطوة والخطوتان وتعديل الثوب الخفيف وفتح الباب القريب ورفع طفل أو وضعه، مثل هذه الأعمال الخفيفة لا تخل بنظم الصلاة ولا تقطع الصلاة. والدليل على أنها لا تبطل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، فتح الباب لعائشة وهو يصلي، فتح الباب مش راح بقى لغاية الباب وخالف اتجاه القبلة، فوقف يصلي والباب بجواره، فمد يده وفتح لها الباب وأكمل صلاته دون أن يتحول عن القبلة. قام على المنبر يصلي، فكان إذا أراد أن يسجد تقاطر ورجع فسجد في أصل المنبر، ثم إذا قام عاد إلى المنبر، ثم لما انتهى من صلاته قال فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني وصلي. كان يحمل أمامة بنت أبي العاص بنت بنته صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإذا سجد وضعها فإذا قام رفعها. هذه أفعال كان يصلي، وقد أرسل جابر رضي الله عنه وأرضاه إلى أمر من الأمور، فكان يصلي والتفت ناحية الشعب، يعني إلى الناحية التي يأتي منها ناحية الشعب، إلى الناحية التي يأتي منها جابر لينظر حاله. فهذه الحركات الخفيفة لا تحل، لا تخل بهيئة الصلاة ولا تقطع نظم الصلاة. أما الحركة الكثيرة كالوثبة الفاحشة، وكل وثبة فاحشة كالحركات الكثيرة المتتالية، الخطوات الكثيرة، هذه تقطع نظم الصلاة وتخل بها وتبطلها. قال والحدث، والحدث ما هي الأحداث عند الشافعية؟ ثلاثة. ثلاثة ولا خمسة؟ سبعة. ثلاثة. الأحداث عند الشافعية ثلاثة. ها البول، الأحداث عند الشافعية خروج البول والغائط والريح. طب مش دول؟ يبقى إذا مثل المرأة الأجنبية ومثل الفرج بغير حائل، ها والنوم فقط، وخروج الريح لا يقطع، مع ثلاثة أنا اللي بألف. الأحداث عند الشافعية هكذا يضيع الأمر، عشان تعرف اللي أنا بقول لك عليه، هكذا يضيع الأمر. تصلون ولا لا؟ تصلون؟ تتطهرون؟ ما هي الأحداث التي تبطل الطهارة؟ كم واحد منكم بيخطب جمعة؟ لا مش عارف. كم واحد يخطب جمعة أو بيقول كلمة أو درس؟ ارفع إيدك كده بقوة، أنت راجل خطيب في الأمة، ارفع إيدك. الأحداث ماشي، أنت ثلاث أقسام ولا ثلاث أحداث؟ طيب هات. أول ثلاث أقسام، القسم الأول الحي وحتى أكبر، يعني اللي هو الحي كده. أنت أحداث مش أقسام. أربع أحداث. أربع أقسام. أربع أقسام، هذا بقى الرابع. الرابع الحي والنفاذ. ده الرابع ولا الخامس؟ يا جدعان الأحداث. حدث الأصغر والأكبر. ماشي. الأصغر. الأصغر اللي هو الخروج الريح والبول والغائط، خير من الثمانية. ماشي ما خرج عن السبيلين مش عاوزين مد هاتهم هات المد انهم على غير هيئه متمكن ما خرج من السبيلين مس فرج الالمي ببطن الكف مس رجل المراه هاتهم بالترتيب انا ساكت عنه في مخالفاتي للترتيب انت مش عارف هاتهم انت بالترتيب بقى جزاك الله خير لا سيبه هو ورد نفسه لا خلاص لا نقبل لحاله خرج من السبيلين ما خرج من السبيلين قالوا زي ما العقل شكل الامره النوم على ماشي غيرت متمكن زي العقل شكل الامره لمس الرجل المرأة الأجنبية بغير حائل مس حلقة الوري مس فرج الأدمي بباطن الكف مس حلقة الدوري على الجلد ده حدث غلط هذا ما يوجب الوضوء ما خرج من السبيلين سواء كان غالبا أو نادرا النوم على غير هيئة المتمكن ما هي هيئة المتمكن؟ جيد إذا نام نوما مستغرقا على غير هيئة المتمكن ها وجب عليه الوضوء ونقول النوم ليس حدثا لكنه مظن الحدث فنزل منزلة الحدث زوال العقل سكر أو مرض لمس الرجل المرأة الأجنبية بغير حاجة ومس فرج الأدمي بباطن الكف راحت اليد ومس حلق الدوري على الجديد وهناك الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والبعض يقول حدث أوسط وهو الجنابة حدث أكبر وهو الحيض والحيض والولادة والنفاس عند الشافعية الولادة موجبة للاغتسال فهنا يقول الحدث مبطل للصلاة إذا أتى بأي حدث من هذه الأحداث صلاته باطلة سواء كان عامدا أو غير عامد لأن هذا ترك لشرط يبقى إذا أحدث ناسيا ما حكم صلاته؟ ليه؟ مع أن احنا قلنا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه لا استنى من طرف من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه لا لا لا اثم لكن عليه التبعه لا قلنا لا اثم ولا تبعه ولا حكم لانه ترك واجبا خلي بالك بقى القاعده دي مهمه جدا احنا قلنا قبل ذلك القاعده من فعل ومن ترك واجبا فعليه القضاء ولا اثم عليه من فعل محرما لا اثم ولا قضاء دقق النظر عشان تضبط القاعدة معرفة القاعدة شيء وضبطها شيء آخر دقق النظر في هذا الفعل هل هو ترك لواجب ولا فعل لمحرم هو بالأصل ترك لواجب لأنه ترك شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة يبقى إذا أحدث ناسيا صلاته أو سبق بالحدث فصلاته باطلة يجب عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة يعني يستأنف الصلاة يعني يبدأها من أولها هناك قول مندثر قال به ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بعض أهل العلم وهو قول عند الحنفية أنه إذا سبقه الحدث يخرج يتوضأ ويبني على صلاته لكن هذا القول يعني كذا يكون منقرضا والحدث وحدوث النجاسة طروء النجاسة إذا تبين له هو في صلاته أنه تنجس في ثوبه أو بدنه أو في مكانه ولا يستطيع أن يتحول عنه يعني إلا بالخروج من الصلاة لأن طهارة البدن والثوب والمكان من شروط صحة الصلاة ما الدليل؟ أنتم تحفظون بفضل الله تعالى كتاب الطهارة من متن أبي شجاع وتحفظون الأدلة على هذا المتن لأننا انتهينا من كتاب الطهارة شرحا مش كده واختبرنا في المتن حفظا وعليكم حفظ كل ما درسناه متنا وأدلة مش كده حتى تنتهوا من المرحلة التمهيدية ويوسر الله لنا ولكم البدء معكم في المرحلة الأولى فما هي الأدلة على أن طهارة البدن الصلاة ما كان شرط في صحة الصلاة. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ثيابك فطاهر. ثيابك فطاهر حسنت. لما جاءنا عمر رضي الله عنه لما يدخل صب على بوله ذنوبا من جزاكم الله خير. قال وحدوث النجاسة وانكشاف العورة. إذا أزالها صلاته صحيحة، أما إذا بقيت عليه ولم يستطع إزالتها صلاته باطلة. انكشاف العورة على المذهب، انكشاف العورة قلنا في المرة السابقة أن عورة الرجل ما بين صلاته وركبته، وهذا قول الجمهور. فالفخذ عورة عند جماهير أهل العلم، لما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الدارقطني ما بين السرة والركبة عورة. أما السرة والركبة فليستا بعورة، لكن يجب سترهما لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا انكشفت العورة، عورة المرأة الحرة، كل الجسد عدا الوجه والكفين وقدم المرأة، ظهر قدم المرأة عورة عند الشافعي وأحمد ومالك ورواية عن أبي حنيفة. إذا انكشفت هذا، إذا انكشف هذا الجزء فصلاتها باطلة عند الجمهور. ظهر القدم يجب عليها أن تبتدي جوربا أو تبتدي ثوبا سابغا، لما رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سألت هل تصلي المرأة في درع وخمار، فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. سكت عنه أبو داود رضي الله عنه وارضاه، ويعني هذا يدل على صحة الاحتجاج به. نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها كما قال صلى الله عليه وسلم. وعورة الأمة عند الشافعية والجمهور ما بين صلاتها وركبتها كالرجل، كما قال القاضي والأمة كالرجل. إذا انكشفت العورة في الصلاة نظرنا، إذا بادر بتغطيتها فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وإذا لم يبادر بتغطيتها فالصلاة باطلة لتخلف شرط من شروط صحة الصلاة. قال وانكشاف العورة وتغيير النية. تكلمنا في النية قبل ذلك عند الكلام على الوضوء وعند الكلام على الصلاة، وقلنا النية نتكلم عنها من سبعة أوجه: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط ومقصود، حسن. وقلنا أن من شروط صحة النية عدم الاتيان بما ينافيها، الأشياء التي تنافي النية، ومنها مش عدم التردد، التردد، ومنها فقد الجزم والتردد، هذا ينافي النية ويقطعها، ومنها التحول من نية إلى نية بغير عذر في غالب الأحوال. فقال تغيير النية، لو أنه يصلي الظهر ونوى أن يجعلها صلاة عصر فصلاته باطلة. لما؟ لأنه غير النية، والنية لا تجزئ إلا في محلها أو في زمنها، وزمن النية أول الواجبات. زمن النية عند تكبيرة الإحرام، زمن النية عند تكبيرة الإحرام. يبقى تغيير النية تحويل النية من ظهر إلى عصر يبطل الصلاة، تحويلها مثلا من فرض إلى نفل معين يبطل الصلاة. لو نوى صلاة ظهر ثم أثناء الركعة الأولى مثلا نوى أن يجعلها راتبة الظهر نفل معين صلاته باطلة. واضح؟ لأن كل هذه النوايا إنما زمنها عند أول الواجبات عند تكبيرة الإحرام. بالله عليك انتظر، انتظر ما تشتتنيش، ماشي. إلا في صورة واحدة، وهي لو أراد أن يحول النية من فرض أو من نفل معين إلى نفل مطلق، أو من فرض إلى نفل مطلق، إلى نفل مطلق ليدرك صلاة الجماعة مثلا لا بغير عذر. لو أنه يصلي منفردا مسبوقا في المسجد، وبعد ما بدأ في صلاة الظهر دخل لها الناس خلصت، فدخل يصلي منفرد، فهو يصلي وجد بعض الناس دخلت وأقامت وصلت الظهر جماعة، فأراد أن يدرك صلاة الجماعة، فله أن يحول النية من ظهر إلى نفل مطلق ويتشهد وينهي صلاته ويدرك الجماعة. وذكرت قاعدة تتعلق بهذا الأمر أظن أنها ذكرتها مش كده، وهي بطلان العموم لا يلزم منه بطلان الخصوص. أخطاء ما هنش عليك تقول حاجة صح يا محمد، وأنا برضو يعني ما صدقش نفسي. بطلان الخصوص لا يلزم منه بطلان العموم. عندي نية عامة يا شيخ محمد، ركز، نية عامة وهي نية الصلاة، ونية أخص منها وهي نية الظهر. واضح؟ صلاة نية عامة، الظهر تعيين. ها؟ بطلان الخصوص يعني بطلان النية الخاصة اللي هي صلاة الظهر، خدناها هي طلعناها برضه، لا يلزم منه بطلان النية العامة وهي أنها صلاة. وقلنا الدليل على هذه القاعدة أو يستدل لها بحديث لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يبطل إحرامه، ولم يبطل إحرامه. ولذلك قال العلماء إذا أحرم الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وقع الإحرام عن نفسه لا عن غيره. يعني لو واحد محجش قبل كده وبعدين راح يحج فقال لبيك اللهم حجا عن أبي، يقع الحج عن نفسه ويلغى الجزء الخاص اللي هو ايه عن أبي، ويبقى الجزء العام اللي هو نية الحج. واضح؟ فهنا بطلان الخصوص ونية الفرضية لا يلزم منه بطلان العموم. ولذلك قلنا تطبيقا على هذه القاعدة، لو أن إنسانا دخل في الصلاة والإمام راكع فأراد أن يدرك الركوع فكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي إلى الركوع وهو منحني، هل تصح الصلاة إذا أتى الإنسان بتكبيرة الإحرام وهو منحني؟ لا تصح، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها منتصبا متوجها إلى القبلة، فأتى بها وهو منحني ليدرك الركعة متعجلا، قلنا صلاته كفرض لا تصح. واختلف العلماء فيها، فقال بعضهم تصح نفلا لأن النفل لا يشترط فيه القيام، فيصح أن يأتي في النفل بتكبيرة الإحرام من وضع الجلوس. وقال بعضهم تبطل كلها، والصحيح قول من قال أنها تصح نفلا لأن بطلان الخصوص لا يستلزم بطلان العمر. واضح؟ وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة، توجه إلى القبلة واستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، صحيح أم لا؟ من شروط صحة الصلاة. ما الدليل؟ بلاش عشان دي لو غلطت فيها. استقبال القبلة، تستقبلون القبلة في الصلاة ولا لا؟ الحمد لله. ما الدليل؟ هذا ما وجدنا عليه آباءنا، صح؟ ايه الدليل على ان استقبال القبلة فرض؟ فولي وجهة شطر المسجد الحرام يا اخواني، حديث مفيد في صلاة. نعم، جزاك الله خير، هذا من السنة. ايه الاول بايه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ده دي نزلت في استقبال القبلة. طيب، هذا شرط من شروط الصحة، إذا تخلف الشرط بطل، تخلف المشروط بطلت الصلاة. الشرط تعريفه في الاصطلاح ما يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدمه عدم الصلاة. صلي فإنك لم تصلي، وإن كانت الصلاة موجودة صورتها موجودة في هيئتها موجودة، لكن هي في الحقيقة الشرعية غير موجودة. لذلك قال له صلي فإنك لم تصلي، إذا أتيت بها بصورتها لكن هي في الحقيقة غير. ولذلك نقول يلزم من عدمه العدم. إنسان توضأ بلا نية، صورة الوضوء موجودة لكن هو وضوء كالعدم، لأن الاعتبار هنا بالحقيقة الشرعية، لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من كونه متوجها إلى القبلة أن يصلي. أنت الآن تجلس متوجها إلى القبلة، هل يجب عليك أن تصلي؟ هل يلزم من كونك متوجها إلى القبلة أنك مصلي؟ أنت الآن متوضئ، الوضوء شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم، إذا لم تكن متوضئا لا تصح صلاتك، ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من كونك متوضئا أن تكون مصليا. فإذا تخلف شرط استقبال القبلة، إذا استدار، إذا التفت عن القبلة بصدره أو ببعض صدره بحيث لا يسمى مستقبلا للقبلة فصلاته باطلة، والعبرة كما قلنا بالاستقبال بالصدر، أما الوجه فلا عبرة به، فيكره الالتفات ولا يحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم التفت للحاجة، فيجوز الالتفات للحاجة ولا تبطل الصلاة، لأن هذا لا يعتبر استدبار للقبلة. ولو أن الإنسان يصلي والتفت لحاجته هكذا وصدره مستقبل القبلة، هل هو مستقبل القبلة أم لا؟ العبرة بالصدر لا بالوجه. قال: واستدبار القبلة والأكل والشرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، ولأن هذا يخل بنظم الصلاة، ويغتفر الأكل القليل نسيانا لا الكثير. إذا كان الإنسان ناسيا أو جاهلا، أسلم حديثا، أو هو في بلد يعني قليل فيها العلم فلا يعرف هذا الحكم، فقام يصلي وهو في جلوس التحيات، وجد بجواره طلقا فيه الفاكهة والطيبات والخيرات، هو يتشاهد، مد يده أخذ عنبا وأخذ مضغها وكذا، نقول هذا أكل نيف قليل، وجد كوبا من الماء وهو يصلي فعطش انتخذ القراءة فأخذ ماء وشربه، نقول هذا شيء يسير، بل أكل القليل ومثل الشرب القليل نسيانا أو جهلا نقول هذا مغتفر، وأخذ يصلي ومع طول قيامه في الصلاة عطش وزهل عن كونه يصلي وتناول الماء وشربه شيئا يسير، نقول هذا يغتفر لكونه ناسيا أو جاهلا، أما الكثير فلا، لا يغتفر، لأن ذلك يخل بنظم الصلاة، بخلاف الصوم لو أكل كثيرا شرب كثيرا ناسيا صومه صحيح، لأن الصوم لا هيئة له تختل بذلك، ليست له هيئة مذكرة ولا هيئة تختل بالأكل الكثير، هو يعني ما فيش هيئة معينة متسلسلة كالصلاة، أما الصلاة فله هيئة مركبة من أفعال منتظمة، الأكل الكثير يخل بهذه الهيئة ويقطع انتظام هذه الأفعال، فلذلك قالوا الأكل الكثير يبطل الصلاة دون القليل إذا كان ناسيا، أما العمد فيبطل كثيره وقليله، أما العمد فيبطل كثيره وقليله، يخرجها لو تعمد ابتلاعها بطل الصلاة. قال: والأكل والشرب والقهقهة، الضحك الكثير ودون الابتسام، الابتسام لا يبطل، وبالمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى تبدو نواجذه، يعني كان ايه يبتسم، ما يقول لك أم مدحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ما كان يضحك حتى تبدو نواجذه، دي يعني ايه يعني يبتسم نواجذه اللي الناب ده فيضحك، يعني ايه يفتح بقه كده يبتسم حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، والردة عياذا بالله أن يرتد عن دين الله يكفر، فإذا ارتد في صلاته، الكلام هنا على الردة أثناء الصلاة، والردة أثناء الصلاة تتخيل إذا كانت وتتصور إذا كانت ردة اعتقادية، يعني إذا اعتقد وهو يصلي اعتقادا مكفرا تبطل الصلاة، واضح؟ الردة بالأقوال والأفعال والاعتقادات، فبالأقوال والأفعال غير متصورة، واضح؟ لأن هنا هنقول إيه؟ البطلان بالكلام أو بالفعل مع كونه مكسرا. لكن الصورة الفقهاء يذكرون فيها الردة يعني هي أنه يرتد بقلبه، يعتقد اعتقادا مكسرا بقلبه، لو أنه وهو يصلي اعتقد قدم العالم كاعتقاد الفلاسفة إن العالم قديم. يعني قديم؟ أزلي لا أول له. أو اعتقد عياذا بالله مثلا صحة اعتقاد ملة غير ملة الإسلام، لو هو اعتقد ذلك في صلاته فصلاته باطلة وهو مرتد، يجب عليه أن ينطق بالشهادتين يرجع إلى دين الله جل وعلا. وهذا دون الوساوس والخطر التي تخطر ببال الإنسان والتي هي من صريح الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحفظ لنفسه ولقلبه من ورود هذه الخطرات والوساوس، يعني لا يعلق بها قلبه ولا يكثر الانشغال بها ولا يعظم من أمرها، فإنها إذا كثرت على الإنسان أهلكته. يعني بعض الإخوة حدثني يعني هو يكلمني في الهاتف يقول أنه يعمل في الدعوة وأشرح بعض الكتب وبسبب الوسواس ترك الصلاة، يقول منذ 40 يوما لا أصلي بسبب الوسواس، لا أستطيع أن أصلي، يقول لا أقوى على الصلاة عياذا بالله. وتمكن منه الوسواس، كان أحدهم يعني يقف أمام عياذا بالله أمام الماء ويقول أنا أتوضأ أنا بتوضأ، يقول ثم يتوضأ ثم يعيد الوضوء، يقول أنا لم أهدي. ويعني ذكر لي أحدهم أنه دخل بيتا فسمع رجلا في الحمام في دورة الماء يقول واحد اثنين ثلاثة واحد، فقال ايش يلعب رياضة في الحمام ولا قالوا لا هو يعد مرات الغسل في الوضوء. تخيل أحدهم أحد الإخوة يقول لي قابلت رجلا في الحرم المكي يقول يموت، رجل كبير السن خلاص يموت بعد العشاء، فيعني خدت يعني يقول أخذت بيده وساعدته، مالك يا جدي؟ فقال يا ابني هموت مش قادر. ليه يا حاج؟ قال له هعمل عمرة من الظهر من الظهر بعد العشاء. يقول كلما انتهيت من الطواف وبدأت في الساعه أشك في عدد مرات الطواف، أرجع مرة أخرى عياذا بالله. شو الوسواس ممكن يهلك الإنسان، يخرجه من دينه مرض. نعم نعم، لكن يعني سببه الحقيقي أو الذي يجعله مرضا متمكنا من الإنسان إن الإنسان يتفاعل مع الوسواس ويعظم من أمره. اعلم أن الوسواس هذا من أمر الشيطان، الشيطان كله يقهره وكل أمره يقهره، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويظل يعظم لك أمر الوسواس ويصعب أمره عليك وتظن أنه هو أمر صعب جدا وأمر يسير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقلب حاضر وقلب قوي تذهب عنك كل ذلك انتهى الأمر. وإلا فالوسواس يعني كما قال ابن القيم الوسواس إما خبل في العقل أو نقص في الدين، وهذا أحد أسبابه الرئيسية، نقص في الدين وكثرة الذنوب وكثرة الغفل عن ذكر الله حتى تمكن الشيطان من رأس العبد. حتى ذهب أحدهم إلى ابن عقيل قال يا إمام إني أشك يوسوس لي في الطهارة حتى أنني أنغمس في الماء من أقمص قدمي إلى رأسي ثم أشك أن الماء وصل إلى كل بدني. فقال له اذهب يا رعاك الله، لا طهارة لا صلاة عليك ولا طهارة. قال كيف؟ قال أنت مرفوع عنك القلم أصلا. وقال أحدهم لشعبة رضي الله عنه قال أحدهم شعبة قال يا إمام تخليل لحيتي كيف؟ قال خذ كفا من الماء وأخللها. قال أشك أن الماء يصل إليها كلها. قال إذا انقعها من الليل. خبل في العقل أو نقص في الدين، والذي جرانا إلى الكلام عن الوسواس الردة، لأن هذا أخبث أنواع الوسواس، أن يوسوس الإنسان في دينه فيعظم من أمر الوسواس ويعني يتجارى معه ويفكر فيه كثيرا حتى يخيل إليه كل ترى أنه مرتد. كل ترى يا شيخ انا فعلت كذا واظنني طبيعي ابني كل شغله ولو الكافر اذا اسلم بيبقى الموضوع انا بكلمكم عن ما عسانا الله واياكم اسال الله لنا ولكم العافيه وان يعافي كل مبتلى والوسواس حله لا بحمد الله سبحانه وتعالى الاستعاذه من الشيطان الرجيم كثره ذكر الله عدم تعظيم امره والجا الى الله سبحانه وتعالى ولا تتجارى مع هذه الوسائل في الخطر. قال القهقه والرده اذا كانت في الصلاه اما اذا كانت بعدها فلا تعود على الصلاه بالبطلان واذا عاد الى الاسلام فلا يطالب بما فاته او بما صلاه قبل ذلك قبل ردته لا يطالب بقضائه لان الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعملوا. يبقى الله سبحانه وتعالى اشترط اتصال الرده بالموت قال فيموت وهو كافر اما اذا ارتد فعاد قبل الوفاء قبل الموت فلا يطالب بقضاء ما سبق من العبادات لا صلاه ولا حج خلافا للجمهور ولا غير ذلك. قال رحمه الله فصل وركعات الفرائض 17 ركعه فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا في الصبح 30 ركنا وفي المغرب 42 ركنا وفي الرباعية 54 ركنا. هذا الجزء من المد ذكره القاضي الشجاع عدا فعلها فائدة يعني لا كبيرة فائدة منه ولا تتعلق به أحكام هو يعد عدد ركعات الفرائض وما فيها من سجدات وتكبيرات وتشهدات وهذا من الشيء يعني ليس فيه ليس له متعلق بالأحكام يتحفظ كل المتن يتحفظ يعني هم الأربع سطور دول اللي هيقفوا قال من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان قد أصابته البواسير وكانت تؤلمه تشتد عليه وهي بالمناسبة أصابت الشافعي رحمه الله وقيل أنه مات بسببها وتحملها كثيرا حتى قالوا أنه كان يقف يجيب السائلين حتى يسيل الدم على قدمه رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث أصل في ترك الواجبات بالعذر وأنه لا واجب مع عذر كما أنه لا حرام مع ضرورة هذه قاعدة فقهية وهذا كما عبر بهذا اللفظ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا واجب مع عذر ولا حرام مع ضرورة وهذه القاعدة فرع عن قاعدة المشقة تجلب التيسير وهي إحدى القواعد الفقهية الكبرى. قواعد الفقهية الكبرى 5 قواعد حد يأتينا بها 5 قواعد فقهية كبرى ائت بها ارفع ايدك قواعد الفقهية الكبرى 5 ولا 15 قاعدة 5 هات يا محمود 5 مقررات قواعد منهاج الشافعي تقوم بهن خبيرة بر المزال وعادته قد حكات وكذا المشقة بترجم التيسيرة حسد جديدة دي يقول لك بر المزال مصدر أسنة 5 أعلى هو عدة بزيلة 5 انت بتألف تقول لي 5 هات قاعدة فقهية كبرى الأمور بمقاصدها الضرر يزال المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. حد صراحتي الله يهديك. الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، اليقين لا يزال الشك. اليقين لا يزال الشك. الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، الضرر يزال، اليقين لا يزال بالشك. دي قاصدية كبرى يتفرع عنها غالب مسائل الفقه، وتدخل في كل الأبواب، تدخل في كل الأبواب، ويتفرع عنها غالب قواعد الفقهية، تفرع عنها قواعد فقهية كثيرة جدا، كثير من القواعد الفقهية ترجع إلى هذه القواعد، قواعد كبيرة يعني، وتدخل في كل أبواب الفقه، في كل أبواب الفقه تجد هذه القواعد، الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، واليقين لا يزال بالشك. فهنا يعني قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا الحديث أحد أدلتها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا فاجتنبوه بالكلية، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشد عمران، يقول له: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الواجب عليك أن تصلي قائما، لم تستطع المشقة تجلب التيسير، لا واجب مع عذر، صلي قاعدا، لكن اعلم أن المشقة تجلب التيسير، وأن الحاجة أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذا الحديث أحد أدلة هذه القاعدة المهمة أيضا، الميسور لا يسقط بالمعسور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع. هل قال له فلا تصل، ولا قال فتصل قاعدا؟ قاعد. يبقى صل قائما، مش قادر ما تصليش، لا صلي. يبقى هنا الواجب فقط، الواجب القيام فقط بالعذر، لكن الميسور وهو الصلاة قاعدا لم يسقط بالمعصور وهو الصلاة قائما. فأنا عندي قاعدة مهمة جدا تكمل لك هذه القاعدة، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعصور. ولذلك قال العلماء أن الإنسان إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء ضمادة أو جبيرة تمنعه من غسل هذا العضو، فإنه يجب عليه أن يغسل سائر الأعضاء، الميسور غسلها، ويجب عليه أن يغسل المكشوف من العضو المجبر. يعني لو أن الجبيرة الجسم يعني على الكف والرسغ والساعد، وبقية الساعد إلى المرفق مكشوف، يجب عليه أن يغسل ما تيسر غسله، وتعذر غسل جزء لا يسقط به غسل الجزء المتبقي. الميسور لا يسقط بإيش؟ بالمعصور. واضح؟ هذه قاعدة مهمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلي قائما، لا تستطيع الميسور لا يسقط بالمعصور، صلي برضه لكن إيش؟ قاعدا، لا تستطيع صلي على جنب، وهكذا. فالواجب على من لم يستطيع القيام أن يصلي قاعدا على أي هيئة شاء، يبقى يصلي قاعدا على أي هيئة شاء، والأولى أن يصلي مفترشا، لأن الافتراش من هيئات الصلاة. لا يستطيع الافتراش يصلي على أي هيئة كان من هيئات القعود. ولتحذر أن يعني هذه متعلقة بمسألة القعود، نأتي بها إن شاء الله تعالى، مسألة القعود الجثي الذين يجثون في صلاتهم بدلا من القعود. الإنسان لا يستطيع القيام، يقعد على أي هيئة شاء، والافتراش أفضل. فإذا أراد أن يركع ويسجد مضرنا، إن كان يستطيع الركوع ركوعا كاملا والسجود سجودا كاملا يلزمه. الميسور لا يسقط بالمعصر، فقط في القاعدة لها. إذا هو عاجز عن القيام، هل هو عاجز عن الركوع؟ لا نجد، ممكن يكون عاجز عن الركوع أيضا، الركوع الكامل الهيئة كاملة للركوع واضح، يبقى هنا يومئ بالركوع ينحني للركوع. فإن استطاع أن يأتي بانحناء الركوع كاملا يجب عليه، لا يستطيع يأتي بما استطاع. هل يستطيع أن يسجد ولا لا يستطيع؟ إن كان يستطيع أن يسجد سجودا كاملا على الأرض يلزم. يبقى مش لمجرد أنه رخص له في القعود وترك القيام أنه رخص له أيضا في ترك الركوع والسجود. خلي بالك، لأن البعض إذا كان غير قادر على القيام يجلس ويأتي بكل حركات الصلاة جالسا، لا، إذا قادر أنك تسجد اسجد. واضح؟ البعض إذا كان لا يستطيع السجود يصلي قاعدا. افصل هذا عن ذلك، المأذور لا يسقط بالمعصور، يبقى يصلي قاعدا، يستطيع يأتي بالركوع والسجود يأتي بهما، لا يستطيع يبقى يومئ، ويجعل سجوده أقل أو أكثر انحناء من ركوعه إن استطاع. واضح؟ لا يستطيع أن يومئ بجسده، ينحني بجسده، يومئ برأسه، لا يستطيع فبعينه إلى آخره، لا يستطيع أن يصلي قاعدا، يبقى على جنب، لا يستطيع مستلقيا على ظهره، ويومئ برأسه إن استطاع، فإن كان لا يستطيع يبقى يحرك عينه، فإن كان لا يستطيع يمدد الصلاة على قلبه. ولا تسقط الصلاة عن الإنسان بحال إلا بأمرين، بالموت أو الجنون، طالما أنه فيه عقل وفيه حياة فإنه يجب عليه المصلي كيف ما استطاع، يستطيع أن يحصل شروطها وأركانها واجباتها كاملة، يجب عليه ذلك. تعذر عليه، تعذرت عليه الشروط وبعض الأركان، يأتي بما يستطيع، حتى أنه يجب عليه أن يمدرها على قلبه، هذا لو كان لا يستطيع أن يصلي غير ذلك كالمصلوب مثلا، الذين لا مصلوب، لو دخلنا مغازل مصلوب وفيه حياة كيف يصلي؟ إن استطاع أن يصلي بعينه يصلي. واضح؟ الذي على لوح في الماء، طافٍ على لوح في الماء، كيف يصلي؟ يعني لو دخلنا أنه غريب ومتعلق بلا، كيف يصلي؟ بعينه، استطاع برأسه يصلي برأسه، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط عنه الصلاة. قال: من عجب عن الجلوس صلى مضطجعا. والمطلوب من الصلاة ثلاثة أشياء، أنا أريد أن أدخل في سجود السهو، لكن الإخوة الوجوه غير مشجعة، فما رأيكم؟ نؤجلها؟ نؤجلها. طيب، إن شاء الله الجمعة القادمة يا إخوة، مهم جدا حضور الدكتور محمد مصطفى. المحاضرات اللي احنا بنعملها كل الفترة دي نحاول نخليها ندوة شهرية إن شاء الله في المدرسة الفقهية هنا. هذه المحاضرات الهدف منها تنشيط ذهن الإخوة إلى عدة أمور، منها إلى أبواب معينة من العلم مهم إنك تتوجه إليه. لكن إحنا مدرستنا مدرسة فقهية طبعا، تتكلم عن الفقه وعلومه القادمة له خدمة مباشرة. هناك أبواب من العلم مهم جدا إنك تطرقها، كالحديث وعلوم القرآن إلى آخره. فسنأتي إن شاء الله تعالى، يشرفنا بعض النبيين والمسلمين في هذه الأبواب، كل فترة نستضيف أحدهم ليرشدنا إلى مدخل إلى هذا العلم. واضح؟ فدي مهمة جدا، يعني هذه ليست شيئا بجوار المدرسة، لكن هذه شيء غاية الأهمية إنك تعرف إنه يعني مكمل أساسي لمنهج المدرسة. واضح؟ فالإخوة إن شاء الله تحضر يوم الجمعة القادمة بعد العشاء، ومن استطاع أن تحضره من إخوانك يعني فلتفعل، أن دار الخير كفعل عزيمة بمحاضرة عميلة إن شاء الله. المتن إن شاء الله تعالى الثلاثاء، الدرس الجمعة والثلاثاء بعد العشاء. لا، هي محاضرة الدكتور محمد بعد العشاء. ما القول الراجح في سنة الجمعة القبلية؟ قال: في المتن ختم القرآن في التراويح مندوب، أين الدليل؟ أين الهمزة فوق مش تحت؟ طيب، ما القول الراجح في سنة الجمعة؟ القول في مسألة سنة الجمعة القبلية الصحيح ليست لها سنة قبلية، لكن يصلي ما استطاع. الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا دخلوا المسجد قبل الصلاة يصلون، يكثرون من الصلاة قبل خروج الإمام، ولم تكن سنتهم رضي الله عنهم ورضاهم الجلوس المكث في المسجد انتظار الإمام وتلاوة القرآن. كان الصحابة يكثرون من الصلاة قبل خروج الإمام، ولذلك هذه إحدى الساعات التي يرجى أن تكون هي الساعة التي إذا صادفها عبد قائم لله تعالى يصلي، يعني يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له، يرجى أن تكون هذه الساعة، لأن الصحابة كانوا يتحرون الصلاة فيها. يصلي بعد الجمعة ركعتين في المسجد أو ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. الله تعالى. قال في المسجد ختم القرآن في التراويح مندوب. أين الدليل؟ الدليل فعل السلف رضوان الله عليه، وهو لم يقم سنة وإنما قال مندوب. والعلماء يستعملون كلمة الندب والاستحباب اللي أوسع من السنية. السنية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يستحب العلماء أشياء دلت أدلة أخرى على استحبابها وإن لم يكن هناك دليل على نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن دلت الأدلة العامة على استحبابها. من الأدلة العامة على استحباب ختم القرآن في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان، فكان في العام الذي قبض فيه حتى كان في العام الذي قبض فيه فعرضه على جبريل مرتين في شهر رمضان. لذلك قال العلماء استحب أن يقرأ الإمام في التراويح القرآن كله، يأتي بختمه حتى يعرض القرآن كله على قلوب المسلمين وعلى مسامعهم، وهكذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. أقل ما يقرأ في القرآن 30 يوم. والأول أن يصلي ثلاث ركعات، ما سمع المؤذن المؤذن للتاج انتقل من يده أن يصلي ركعة واحدة حتى يلحق صلاة سنة الفجر. الصلاة صحيحة. من الفرض أن يكون نافلة معينة تقوم بالصلاة، لأن الإتيان بنية نافلة معينة محله عند تجويد كده. لا أعلم في خلاف. أنا شخصيا لا أعلم. إيش اللون الأحمر؟ أنا أعجب حقيقة معذرة جدا. ليه؟ يعني يلبس الأحمر يعني. هناك فرق أولا بين الأحمر الطاني الخالص يعني، وبين الأحمر الذي فيه الثوب الذي فيه أعلام حمق، أو الثوب الذي فيه رقع حمراء، يعني ده يخرج عن كوني أحمر طاني. لكن احمر خالص ده يعني ليس اقل ما يقال فيه انه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبا معصفرا قال له امك امرتك بهذا؟ عارف يعني امك امرتك بهذا؟ يشير النبي صلى الله عليه وسلم الى ان هذا من افعال النساء او من احوال النساء. هي ماما هي اللي بتاع الكلام ده، ده معنى كده هي شغل الدلع. فقال يا رسول الله اخلع اغسله، قال احرقه. اغسله ايه؟ احرقه تشديدا عليه، لان هذا امر لا يليق بالرجال. ما هو في الوان كده في كل عرف يعني. هذا اصول القانون فقط. ليش؟ القميص. القميص فقط؟ هو في حاجة تانية يمكن يلبسها غير القميص؟ طيب احمر؟ بنطلون احمر؟ لا لا يجوز. اقل ما يقال فيه الكراهة. اقل ما يقال فيه الكراهة والله تعالى. البردة الحمراء هي بردة معلمة فيها أعلام حمراء، مش المقصود كما قال ابن القيم في الذات، مش المقصود ان هي حمراء كلها، انما كانوا يطلقون على الثوب المعلم في اعلام حمراء، يعني مثلا ثوب اخضر مثلا او ايا كان لونه وفيه بعض الخطوط الايه؟ حمراء. واضح؟ يطلقون عليه ثوب احمر. رايت النبي اخر قال نفس رايت النبي صلى الله عليه وسلم في حله حمراء ما رايت احسن منه قط او احسن منها. المقصود حله معلمه بالاحمر ليس الحمراء. مقروء للرجال بس يعني؟ للرجال نعم. لا هو مكروه للرجال لأنه من أفعال النساء من العنوان التي يعني تبتدي النساء. شفنا المطلوب يا طالب ودور العورة مطلوب. إذا كان يبدي شيئا من العورة فالعورة مطلوب. يعني بسيطة يعني إذا كانت تراب يعني في مجلس المخاطبة العادي العورة مطلوب. مجلس المخاطبة العادي زي وانا انت كده عادي بتتكلم ده اسم مجلس المخاطبة العادي. لو انا اراها من مجرد النظر كده يبقى هذا يبدي العورة. من ثلاثة الى واحدة. امر الوتر اوسع من ذلك. طب لو سنة الظهر مثلا من اربعة لاثنين او سنة من اربعة لاثنين ممكن الامر في ذلك اخف من تحويل الصلاة من نية الى نية الصلاة الى صلاة ولم يغير نية الوتر. لكن تغير في نفس لكن غير من ثلاث ركعات الى ركعة. ايه الاشكال في ذلك؟ يعني في الفرد الفرد في سيكون في طبخ خلاف من أهل العلم الصحيح انه لا يكون هناك تورك فيها لان التفرقة بين الافتراش والتورك جعلت التمييز بين الجلسة الاولى والاخيرة علشان الداخل المسبوق اذا رأى الامام او المأمومين متوركين يعرف ان هم ايه في اخر الصلاة اذا رأوا مفترشين يعرف ان هم في التشهد الاول وهذا لا يحدث في الصلاة اللي فيها ايه في صلاة الصبح فيها تشهد واحد وبعضهم يقول للتورك مثلا الشافعي يعني طب انتظر عشان ما انساش تاني انا نسيت اقول لكم عن مسألة الجثي اذا عجز الانسان عن القعود للتشهد القعود للتشهد ركن من اركان الصلاة لأنه محل ذكر التحيات فإذا عجز عن القعود للصلاة بعضهم يرتكب على ركبتين يجلس هو على ركبتين فهمني؟ زي يا شيخ محمد اعمل هيك كده والله يفتح لي ده اسمه جثي والجثي ده ليس قعودا هذا متوصل بين القيام والقعود ها؟ ده اسمه ايه؟ جاثي على ركبتين لو ما ترى كل لحمة جاثية مش قاعدة ولا طيبة دي هيئة خاصة اسمها جاثية فالجاثي على ركبتيه هذا ليس قاعدة لم يأتي بركنية القعود وبالتالي هذا يصلي تاركا لركن من الأركان وعلى ذلك تكره إمامته لأنه في هذه الحالة يكون إماما تاركا لركن من الأركان والإمام إذا كان تاركا لركن من الأركان فإمامة غيره أولى وبعض أهل العلم يقول إمامة غيره أوجب لما؟ المسألة فرع عن مسألة الاهتمام بالإمام القاعد لو إن إمام يعجز عن القيام هيصلي قاعد إيش يفعل المأموم؟ يقع طب هو قادر على القيام يترك ركن قادر عليه؟ صلى الله عليه وسلم حد عنده قول آخر؟ الإمام قاعد المأموم يعمل إيه؟ مسألة مشكلة جدا الشافعية يقولون يجب عليه القيام إذا قعد بطلت صلاته والحنابلة يقولون يجب عليه القعود فإذا قام بطلت صلاته ما إنما جعل الإمام ليتم به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته اهتم به الصحابة قياما ولم يقومهم بالقعود وفي يعني في صحيح مسلم أنه وقع من على فرس فجحشت ساقه أو فسده صلى الله عليه وسلم فضاق الصحابة عاد الصحابة فدخلوا عليه فوجدوه يصلي فاهتموا به فكان قاعدا وصلهم قياما فلما انتهى من صلاته قال لهم لا تقوموا علي كقيام العاجم على ملوكهم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا قام فإذا كبر فكبروا إلى آخره قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم خرج عن الصحابة وهم يصلون يهتمون بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قاعدا وصلى ابو بكر قائما وصلى الناس صلاه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه قياما ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتعارض الحديثان اختلف العلماء اختلافا كبيرا في توجيه هذين الحديثين المتعارضين والصحيح في هذا البحث هو ان النهي عن القيام كان نهيا للتحريم ونسخ النهي للتحريم وبقي النهي للتنزيه للكراهة، فلا يجب على المأموم أن يقعد لكن يستحب. واضح؟ هذا أرجح الأخوات في هذه المسألة، لكن المسألة خلافية خلاف شديد من أشكال مسائل الخلاف. ولذلك العلماء يقولون، بعضهم يقول يجب على المأموم أن يقوم ولا يقعد فينقعد أفضل صلاته لأنه قادر على القيام، وهذا مذهب الشافعي. وبعضهم يقول يجب عليه أن يقعد اتباعا للمأموم، فإن قام بطلت صلاته، وهذا مذهب الحنابلة. وأذكر أنه مذهب المالكية إنما أكون وهما. المسألة مشكلة، فلذلك الصحيح أن الأولى في هذا الحال أن يتخلف الإمام وتقدم غيره مما تصح صلاته حتى لا يوقع المأمومين في حرج وتكون صلاتهم محل خلاف من أهل العلم. هذا الكلام مش فقط متعلق بصلاة الإمام إذا عجب عن القيام، وإنما يتعلق بصلاة الإمام إذا عجب عن أي ركن من أركان الصلاة. يعني لو أنه لا يستطيع القعود في التحيات ويجلس على ركبتيه هذا ليس قاعدة لا لغة ولا عرفة، يتقدم غيره، وهذا أمر للأسف خطأ يقع فيه كثيرا. لا يستطيع أن يقيم القراءة على وجهها ألف ذا حالات كده ماشي، ما بيقيمش الحروف كلها على وجهها، عنده حرف مثلا السين ينطقه تاء، فالراء ينطقه لام مثلا. هذه المسألة عند الجمهور لا تصح إمامته، وخالف في ذلك الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، وصحيح قول مالك وابن حزم، لأنه لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان هو يأتي بالقراءة على قدر الوسع فقد أتى بما وجب عليه، ومن أتى بواجب عليه وجب أن يجزئه، فتصح إمامته على قول مالك خلافا للشافعية والحنابلة والحنفية، لكن مع القراءة. ليه مع القراءة؟ لأن كده صلاة المأمومين به محل خلاف، يبقى يتخلف ويتقدم غيره. واضح؟ هذه المسائل ينبغي أن ترعى. خروج من الخلاف مستحب. مثل اللي احنا ذكرناه دول، يعني الاولى الا يصلي بالناس. صلاته صحيحه للناس. هتقول لي طب ما صحت صلاته للناس صحت لغيري، اقول لك يا مولانا هذه مساله خلافيه، وانا بقول اولى مش اوجب خروجا من الخلاف. لا يتقدم إمام، يعني هو قريب من القعود جدا، يعني قريب من القعود. الأولى لا يصلي إمام. نعم الأولى أن يصليها مثنى جيد وقوي. صلاة صحيحة. صلاة صحيحة. سبحانك اللهم ربنا. الجمعة الجاية إن شاء الله اجتهدي. أنا مولاي.